بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا في تفسير سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة فاتحة الكتاب، وانتهينا إلى قول الله عز وجل في هذه السورة العظيمة: إياك نعبد وإياك نستعين. والليلة نتحدث بحول الله عز وجل وقدرته وقوته عن قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. ونبدأ أولا بالقراءات. فهذه الآية قرأت اهدنا الصراط المستقيم بالصاد في كلمة الصراط، اهدنا الصراط بالصاد، وقرأت اهدنا الصراط بالسين، وقرأت بالزاي، حرف الزاي اللي هو الزين اللي هو ره وعليها نقطة، اهدنا الصراط المستقيم. فالآية قرأت اهدنا الصراط، والصاد حرف الصاد له مخرج، ولو الطريقة في النطق يختلف عن حرف السين: اهدينا الصراط المستقيم، واهدينا الصراط المستقيم، واهدينا الصراط المستقيم. هذه قراءة لبني عذرة، قبيلة عربية، وبني كلب يقرؤون الفاتحة هكذا. قبائل عربية تقرأ الفاتحة بهذه الطريقة: اهدنا الصراط المستقيم. فلأن واحد سمع مسلما إماما من قبيلة بني عذرة أو بني كلب يقرأها: اهدنا الصراط المستقيم، قال: ما هذا؟ هذا لحن في القراءة، أو هذا خطأ في القراءة. والحقيقة أنها قراءة من القراءات التي تقرأ بها هذه الآية من سورة الفاتحة. أما المعاني، اهدنا معناها لها معنيان: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني أرشدنا، أرشدنا، بين لنا، هذا معنى. والمعنى الثاني: اهدنا يعني وفقنا. وهذا المعنى يختلف عن هذا المعنى. اهدنا بمعنى بين لنا، أرشدنا، قد يطلب الإنسان ظهور الطريق، يبحث عن الطريق الصحيح، يبحث عنه ولكن لا يسلكه، لا يوفق إلى سلوكه. فالهداية بمعنى الإرشاد هذا مطلوب، ولكن الأقوى منه أن نطلب من الله عز وجل أن يوفقنا للصراط المستقيم، يوفقنا إليه. وإلا البعض قد يرى الصراط المستقيم ولا يسلك، لا يمشي فيه، كما قال الله عز وجل عن ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله هداهم إلى الصراط المستقيم، يعني بين لهم وأرشدهم هذا هو الصراط، ولكنهم لم يسلكوا، لم يمشوا فيه. فالإنسان قد يتبين له الصراط، يهديه إنسان آخر يقول له هذا الصراط، هذا الطريق، هذا الصواب، هذه الاستقامة، ولكن لا يوفق إلى سلوكها. فنحن عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم نقصد بين لنا ووفقنا إلى سلوك هذا الصراط المستقيم، حتى لا نفعل مثل ثمود الذين هداهم الله، بين لهم وأرشدهم، ولكن لم يوفقهم لصفات كانت فيهم، فقلوبهم لا تستحق الهداية التوفيق. يعني بين لهم ولكن لم يوفقهم. التوفيق مهم جدا جدا، إن الإنسان ربنا يلهمه أن يسلك هذا الطريق وأن يختاره وأن يمشي فيه، فهذا أمر في غاية الأهمية. فاهدنا لها معنيين: الهداية معنى الإرشاد كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل الناس على الصراط المستقيم. وقال الله عز وجل له أيضا: إنك لا تهدي من أحببت. يبقى احنا عندنا آيتين معنيين، ربنا يقول للنبي وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وفي نفس الوقت في القرآن ربنا يقول للنبي إنك لا تهدي من أحببت. يبقى الهداية هنا غير الهداية هنا. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم يعني ترشد، وإنك لا تهدي من أحببت يعني إيه؟ لا توفق من أحببت إلى الصراط المستقيم. هذا حدث مع عمه أبي طالب، النبي كان بيهديه إلى الصراط المستقيم، يعني بمعنى الدلالة والإرشاد يبين له، ولكن لم يهديه إلى الصراط المستقيم، يعني لم يوفقه إلى سلوك هذا الصراط، لأن هذه الهداية خاصة بالله جل جلاله. فعندما نقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، يعني بين لنا ووفقنا. المعنى ده مهم جدا، فلازم انت تبقى فاهم انت بتدعي بتقول ايه، انت بتطلب ايه، انت طالب ايه. طالب البيان والإرشاد ده جميل وطيب، واطلب كمان وانت بتدعي، المعنى ده يمر على قلبك ان انت بتدعي التوفيق، حتى لا تفعل مثل ثمود: هداهم الله، اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، لم يوفقوا الى سلوك الصراط واختياره. ونحن نسأل الله أن يوفقنا لاختيار هذا السبيل الصراط وسلوكه والمشي فيه إلى النهاية. فاهدنا لها كم معنى؟ اثنين: الهداية بمعنى الإرشاد وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، والهداية بمعنى التوفيق إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني وفقه. طيب الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يعني السبيل أو الطريق الذي لا يعوج. فإيه معنى الصراط المستقيم؟ إيه هو الطريق الذي لا يعوج اللي احنا بنطلب من ربنا يوفقنا إليه؟ المفسرين اختلفوا على أقوال، فبعض المفسرين من الصحابة والتابعين قالوا الصراط المستقيم هو القرآن، يعني وانت بتقول اهدينا الصراط المستقيم يعني رب اهدينا للقرآن والعمل بكل ما جاء في القرآن. جابوا التفسير ده منين؟ من آيات وحديث. الآيات كما سمعنا قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأنت طالب الهداية الصراط المستقيم القرآن، لأن لو ربنا هداك للقرآن والعمل بالقرآن فأنت على الصراط المستقيم. فبعض المفسرين قالوا أن الصراط المستقيم هو القرآن، وبعض المفسرين قالوا الصراط المستقيم هو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تقول اهدينا الصراط المستقيم يعني اهدينا إلى الاقتداء والاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا قال عن النبي في القرآن إيه؟ وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. قالوا يبقى الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم، نمشي وراه يبقى احنا على الصراط المستقيم. تفسيرات. والبعض قال لا، الصراط المستقيم هو الإسلام. من أين جاءوا بهذا التفسير؟ من حديث صحيح رواه أحمد والنسائي والترمذي بإسناد حسن صحيح عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما سبيلا مستقيما وعلى جنبتيه جداران وفي كل جدار أبواب مفتحة وعلى كل باب ستور مرخى وعلى باب الصراط داعي يقول أيها الناس هلموا إلى الصراط ولا تعوجوا، ومن فوق الصراط داعي، إذا أراد إنسان أن يدخل من أحد هذه الأبواب قال يا فلان لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصراط الإسلام والجدار على جنبتي الصراط حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على باب الصراط كتاب الله كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا مثل ضربه الله عز وجل. المثل ده علشان ايه؟ نفهم الامثال. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. ده مثل ربنا ضربه، فنحاول كده نتصوره نتخيله. ربنا ضرب مثل صراطا مستقيما يعني طريق مستقيم لا وجاج فيه، طريق عدل دغري. ربنا ضرب لنا مثال بطريق مستوي مستقيم دغري. وعلى جنبتي الصراط سوران، فانت متخيل ان في شارع وعلى جنب وعلى كل جنب في ايه؟ سور يعني جدار. متخيل انت شارع وعلى كل جنب ايه؟ جدار. وفي كل سور ابواب مفتحة، وكل جدار في ابواب مفتوحة يعني. وعلى كل باب ستور مرخى، كل باب مفتوح بس ايه؟ مقفول ستاير رقيقة. وعلى باب الصراط البوابة اللي تدخل الشارع ده هناك داعي ينادي على الناس هلموا الى صراط الله، تعالوا خشوا وامشوا في الصراط في هذا الطريق. وفوق الصراط من فوق داعي كمان، واحد بيدعي بينادي على الناس. فإذا أراد إنسان أن يفتح بابا من هذه الأبواب هو ماشي على الصراط، فحب يفتح باب يناديه من فوق يقول له يا فلان لا تفتحه، سيب الباب، سيب الستارة، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، لو فتحت لو شلت الستارة هتخش من الباب. ده مثال النبي شرح لنا بقى، قال لنا الصراط المستقيم الطريق العدل هذا هو الإسلام، اللي يخش في الإسلام اللي يبقى ماشى في سكة عدلة توصله للجنة إن شاء الله. طيب والجدران اللي على جوانب الطريق دي حدود الله، ربنا سبحانه وتعالى حد لنا حدودا لا نتجاوزها عشان الإنسان ما يطلعش كده ولا يطلع كده، فالحدود بتخلي الإنسان ماشي إيه؟ على الصراط المستقيم، ها؟ تحافظ على الإنسان إنه يمشي دغري ويمشي عدل، دي الحدود. طب والأبواب المفتوحة اللي هي بس يا دوبك عليها ستر رقيقة، هذه محارم الله، في وانت ماشي هتقابلك حرمات وعليها سطور كده علشان ايه ما تخشش منها، فكل ما تمشي في الإسلام هتقابلك محرمات سبب. فلو ان واحد وبعين واحد او داعي على باب الصراط واقف على البوابة على بداية الصراط ينادي ايها الناس هلموا الى الصراط المستقيم خشوا، ده القرآن. إنما عصام بين لنا بقى إيه المثل ده، فقال لنا الصراط المستقيم ده الإسلام، عدل لا وجاج فيه، دينا قيما غير ذي عوج، والقرآن غير ذي عوج، دغري مستقيم. المقصود هنا إيه لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، إنما فسر الصراط المستقيم بإيه؟ بالإسلام. لذلك بعض المفسرين قالوا الصراط المستقيم هو الإسلام، واستدلوا بهذا الحديث، وإن شاء الله لا تعارض بين كل هذه الأقوال. فالصراط المستقيم هو الإسلام وهو القرآن وهو النبي عليه الصلاة والسلام. والبعض قال الصراط المستقيم هو الحق، لما تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا إلى الحق، لا تعارض بين كل هذه الأقوال. فأنت وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم يخطر في بالك ايه؟ الإسلام، ويخطر في بالك القرآن، ويخطر في بالك النبي عليه الصلاة والسلام. بل البعض قال النبي وأبو بكر وعمر، لأن النبي قال لنا في الحديث اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. وانت تقول اهدنا الصراط المستقيم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم واللي أمرنا النبي باتباعهما، النبي يقول اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. فأنت لما تقتدي بأبو بكر وعمر فأنت على صراط مستقيم. شوف ازاي معاني معاني، وانت بتقرأ الفتحة ترد على بالك، ترد على خاطرك، ترد على قلبك، وإلا انت طالب ايه؟ ما انت لازم تبقى في معنى، انت طالبه في معنى جوه قلبك، في معنى. وإلا البعض ممكن يردد كلمات وهو مش فاهمها، حتى مش عارف ايه دي، ايه معنتها، ايه الصراط المستقيم، فتبقى انت فاهم وانت بتقول في فتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا للقرآن يا رب، اهدنا لمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، اهدنا للإسلام الشامل الكامل كل الإسلام، فهو صراط مستقيم. طيب ليه احنا بنطلب الصراط المستقيم؟ هو احنا مش على صراط المستقيم؟ فاهدينا الصراط المستقيم لها ثلاث معاني، مش كلمة اهدينا احنا خلاص عرفنا كلمة اهدينا يعني ايه، ارشدنا ووفقنا، لا، اهدينا الصراط المستقيم الآية على بعضها لها ثلاث معاني. اهدينا الصراط المستقيم يعني ثبتنا، ما طالما انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، ما انت بتصلي وبتطلب الهداية، ما انت مهتدي، انت كده مهتدي. فلما تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا، ده معنى. والمعنى الثاني زدنا هداية، طالب المزيد من الهداية. والمعنى الثالث ادم لنا الهداية. ممكن انت تطلب الزيادة بس ايه تقعد الهدايا تزيد بس تيجي في وقت ما تدومش تتوقف. لا وانت بتقول اهدينا تقول يا رب دمها علينا نعمة الهداية زدها ودمها لحد النهاية لحد الموت. يبقى انت كده يطالب اعلى حاجة الزيادة باستمرار، لان يا جماعة الانسان يحتاج الى الهداية في كل لحظة بكل نفس، لان انت ما تعرفش الانسان بتقابله حاجات كتيرة جدا ما يعرفش الصواب فيها، الخطأ من الصواب انت ما تعرفش، زي ما ربنا قال في القرآن والله يعلم وانتم لا تعلمون. انا دلوقتي نزلت من الدرس اروح فين؟ اروح احسن لي مثلا ولا اشتري حاجات؟ انا ما اعرفش الخير ليا فين، ان اروح دلوقتي على طول ولا اشتري بعض الحاجات؟ ممكن يبقى الخير ان انا اروح الاقي حاجة كانت هي دي الخير، ان انا في اللحظة دي اروح ربنا يلهمني ان انا اعود الى البيت، وممكن يبقى الخير ان ربنا يلهمني ان اتوجه الى مكان اخر. طب اروح ازور واحد، هو انا محتاج هداية توفيق يا رب الهمني اروح فين؟ فالانسان محتاج هداية في كل لحظة. طب انا ماشي خلاص هروح البيت، خلاص طب اروح البيت من انه طريق، من الطريق ده ولا الطريق ده ولا الطريق ده، يا ترى اركب ولا امشي، الخير فين؟ انا مش عارف. ممكن يكون الخير ان انا امشي، ممكن يكون الخير ان انا اركب السكة اللي كنت همشي فيها كان هيبقى في حاجة. انت طالب هداية في كل نفس، بعد كل نفس عرفت. فانت بتقول اهدينا، ما انت كنت مهدي من شوية وعايز الهداية تاني في حاجة تانية وحاجة تالتة وحاجة رابعة، طول ما انت عايش محتاج الهداية بعدد الانفاس، فانت مش بتكرر اهدينا الصراط المستقيم، لا انت بتطلب جديد اهدينا تاني يا رب، وربنا يهديك وتطلب تاني، لان انت محتاج الهداية في كل لحظة في كل ثانية في كل نفس محتاج هداية، فانت بتطلبها كتير بتجددها، وكل مرة طالب المزيد زيادة وطالب الدوام، دوام الهداية مش تكرار. ده اللي انت محتاج. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل. طب ما ربنا بيخاطب المؤمنين بيقول لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ما هم مؤمنين بالله ورسوله، يعني ايه؟ داوموا واستزيدوا من الإيمان، اثبتوا وداوموا واستزيدوا. طيب المؤمن يقول ايه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ما انت مهدي، طالب الثبات حتى لا تزيغ وتضل. فهذا معنى عظيم جدا يجب الالتفات إليه. وإحنا يا جماعة بقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا طلب مباشر، أنت طلبت على طول. وصيغ الطلب متعددة، يعني أحيانا نطلب من الله عز وجل من غير ما نقول إيه اللي إحنا عايزينه. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سقى لهما للفتاتين ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير يا رب. طب إيه طالب إيه سيدنا موسى؟ يعني هل طالب أموال؟ طالب مأوى سكن؟ طالب هو طلب سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير للخير، يعني أنا محتاج. يقول ربنا أنا محتاج بس ما قالش يا رب إيه ارزقني اديني. فبين حاله، بين حاله. فالإنسان أحيانا يقول يا رب أنا فقير طب انت عايز ايه؟ عايز مال يا رب انا فقير. عايز ايه؟ ممكن تقولها وانت عايز زوجة. يا رب انا فقير وانت عايز سكن. يا رب انا فقير وانت عايز وظيفة. يا رب انا فقير وانت عايز. فانت يعني في موقف بتبين حالك، بتبين حالك، والله عز وجل يعلم هذا الحال. تقول يا رب انا فقير، يا رب انا فقير الديني. انت فقير عايز مال؟ الله يدري انت عرضت حالك. يا رب انا فقير، وكأنك انت بتلح على ربنا يرزقك مثلا ببيت سكن او يرزقك بزوجة. يعني تقول يا رب انا فقير، انا عاوز وظيفة. يا رب انا فقير الديني، وانت تقصد يديك ايه؟ وظيفة. فانت بتقول حالك. انما يعني مش زي الصوفية اللي يقول علمه بحالي اغناني عن سؤالي. علمه هو خلاص ده ما بيسألش خالص، ويقول علمه بحالي. انت قول حالك، حتى ده هم حتى ما بيقولش حاله، ما بيدعيش، ده الدعاء عبادة. يقول علمه بحالي اغناني عن سؤالي. طب ده انت قول، قول حتى حالك. سيدنا موسى قال ربي، ذكر الله عز وجل، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. وسيدنا يونس لما كان في بطن الحوت قال ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، بين حاله. طب سيدنا موسى يونس كان طالب ايه؟ النجاة. ما قالش يا رب نجيني، ما قالش يا رب نجيني، انما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا قول فاستجبنا له. ها؟ استجبنا له. ده كان دعاء، هو ده دعاء، بس هو ما قالش، وانما عرض حاله. ها؟ ايه؟ ايوه، اقرار بالذنب، بس إيه؟ يعني بين حاله، بين حاله ان انا في الظلمات وانا ظلمت نفسي. طيب ايه المطلوب؟ هو ما قالش، بس الله يدري، هو بين حاله. فانت احيانا تبين حالك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وانت عايز ان ربنا ينجيك من الكرب، عايز ان ربنا ينجيك، فبتذكر حالك. احيانا تكون هذه صيغة من صيغ السؤال، وده سؤال طلب. واحيانا تخش في الموضوع اهدنا الصراط المستقيم، ها، صيغ الله. واحيانا تمدح ربنا بس من غير حتى ما تقول حالك انت ايه، تمدح ربنا، تمجده، زي ما عمل سيدنا يونس، قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، بين حاله واثنى على الله قبل ذلك. ربنا قال لنا في القران هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. دي كلها ايه واحده. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. يعني قولوا الحمد لله رب العالمين، ده دعاء. لما تثنوا على الله عز وجل هذا دعاء. كان واحد شاعر زمان دخل على خليفة يقول له أذكر حاجتي أم يكفيني حياؤك فإن شيمتك الحياء، إذا ما أثنى عليك المرء يوما فقد كفاه عن تعرضه الثناء. بيقولوا لما واحد يخش يقعد يمدحك يمدحك فهو ايه، هذا يكفي، انت كريم وعندك حياء، من غير ما يقول هو طالب ايه، اول ما يمدحك هتديله. والله عز وجل اكرم الاكرمين. لما تمدح ربنا سبحانه وتعالى وتمجده وتثني عليه يعطيك من غير سؤال، من غير سؤال. لما تمدحه وتمجده وتثني عليه يعطيك من غير سؤال، فكيف إذا سألت؟ والفتحة فيها حمد وثناء